تصدق على المفاهيم. شفاك الله يا شيخ. لا الفوت بن مالك. لا بأس عليك. الثالث السبب للاستعمار. وضابطه. رابط السبب للاستعمار. أن يلزم الاسم طريقة في صلاة الخروج. فإن ينوب عن الشعر ولا يدخل عليه عامل أو أسس وكأن يستقر استقرار جعل شبه الاستقرار وشبه الاستعمال جعلها واحد ولذلك يعني جعل الإنسان أنواع الشبه ثلاثة ما جعلها أربعة فابن مالك جعلها أربعة شبه الوضع شبه المعنى شبه الاستعمال شبه الاستعمال أما ابن هشام جعلها إيش شبه البطن والمعنى والاستعمال الاستعمال هذا شبه الاستعمال تحته شبه الاستقرار لأن قال ضابطه أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف فإن ينوب عن الفعل ولا يدخل عليه عامل فوق التفسير ولا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه كيف استعمال الاستقرار الله توازن وكأن يستقر استقرارا متعطلا يلزم وهذا الحروف كلها تستقر يلزم تستقر يلزم بعض الحروف الموصولة تستقر للجملة استقرار صلة لازمة فأشبهت الحروف بعض الحروف كقد ولن وسيل وسوف ولن هذه الحروف كلها تحتاج للجمل استقرار الصلة استقرار لازم ولذلك أقول ولا تتأثر فيه العوامل يعني ولا تتأثر في الحروف هذا العوام في الأول كهي هذا وصح وقوة فإن هذه الأسماء نائبة عن بعودة مسقوط وأطر الجعل ولا يصح أن يكون عليه شيء من العوام وتتأثر فيه فالأسباب هذا الشبه المعنوي الشبه المعنى هذا الشبه الاستعمالي وش بين الاستعمال المعنوي؟ أنت نسيت ايش الشبه المعنوي بينه ايش علاقة بينه وبين الشبه الاستعمالي؟ الشبه المعنوي ما هو اللاحق الاسماء الأفعال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله الشبه المعنوي تحته ايش؟ ثلاثة من المغنيات أسماء وصول أيوه أسماء للشفاء أسماء للإشارة هذا الذي تحصل معه طيب وأما الشبه الاستعمال ما تحته إلا إيه إلا إيه أسماء الأفعال عند ابن مالك وعند الكتاب هذا تحته إيه الشبه الاستعمال تحته يعني ضابطه أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف أن ينوب عن الفعل ولا يدخل عليه عامل بل أستحي لا كما في إسمائيل وكأن يفتقر كمن الاسم استقارا متأصلا إلى الجملة وهذا واقع يعني في أسماء الموصولة فالأول كهي هذا وصح قوة فإنها إيش نائبة عن بعودة مسقوط وتوجع ولا يصح أن يكون عليها شيء من العوامل فأشبهتها أسماء الأفعال ليس ولا أن وكأن مثلا ألا ترى أنهما أن ليس ولا أن نائبتان عن تمنى وأترجى ولا يدخل عليهما عامل هذا واضح واحتويها باستقرار بانتفاء التأثر من المثل النائب عن فعله نحن ضربا في قولك ضربا جيدا، فإن هذا المصرف نائب عن الفريق نعم في المعنى والعمل، وهو مع هذا معرف، وذلك السبب لأنه تقول عليه العوامل فتتأثر فيه وتتأثر فيه، تقول أعجبني ضرب البيت دخل عليه الآن مثلا هناك ضرب البيت من هذا صاحب يعجبني، وهذا أحضره نعم. هناك خرج إذا تأثر من هذا خرج المخرج من الفجر وبقيت مولى بعض واضح أحمد، وتقول كرهت ضرب أعمي وعجبت من ضربي، والثاني كمان إذ وإذا وحيث والموصولة إذ وإذا وحيث، هذه الأسماء هذه الظروف هي التي تفتقر إلى الجمل استقارا وقيلا لازم، ولذلك أقول ما عرفنا من الأسماء من الظروف يعني ما يفتقر إلى الجمل افتقارا لازما إلا هذه الظروف الثلاثة، ولذلك بنيت كما بنيت الموصولة وهي إيش حيث وإيد ضي، وأما ما سوى ذلك ما وأما حين تارة تفتقر للجملة وتارة لا تفتقر للجملة، وأما حيث وإيد غير دائما واضح، ولذلك قال والثاني كإيد وإيذا وحيث والموصولات، ألا ترى أنك تقول جئتك جئتك إيه فلا يتم معنى إيه حتى تقول يعني جاء ديك، وكذلك تقول لن قد ما يتم المعنى هذا حتى تقول قد قامت الصلاة أو قد أصبح المؤمنون، واضح تقول وش حتى تقول جاء دين ونحوه، وكذلك الباقي واحتريد لذكر الأسالة من نحو هذا يوم ينصح الصادق نصفه، يوم في هذه الآية تحتاج إلى الجملة، صفة الجملة هو ينصح، لكن لا يلزم هذا إن تأتيك يوم تقول السبت يوم الجمعة أو ضيفة الجمعة هذا أحضر، وتقول يوم الجمعة يوم مبارك، لذلك ما بولد ما تلزم البناء تارة تبنى وتارة يبنى يوم، وكذلك حين تقول على حين عاتبت المسيح نعم الآن حين هناك ضيفة الجمعة، لكن لا يلزم ذلك، لذلك لا يلزم بناؤه طارة تبنى وتبنى حين وطارة لا يبنى، واضح ولا هذا الكتاب بالمرة بيّن لكم هذا الكتاب، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم هناك معربة لا يوم طارة حفظ، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ولكن يعني وظيفة إلى الجملة لكن معرفة، بل بما مثل شعري يوني نعم وقبل شعر المعرفة ومبتدا أعلم ومن بنا فلن يفند نعم، فيوم مضاف إلى الجملة والمضاف مفتقر إلى المضاف إليه، ولكن هذا الاستقرار ولكن هذا الاستقرار كمان عارض في بعض التراخي، ألا ترى أنك تقول صمت يوما أو بفن الجملة وصرت يوما، فلا يحتاج إلى شيء، واحتريد بذكر الجملة من نحو سبحانه سبحان هذا يلزم الرضا عند كمان يلزم الرضا، ولكن إضافتهما لغير الجملة يلزم سبحان إضافة، ولكن إضافة إلى المفرد سبحان الله. ولذلك معرفة، وكذلك عند يضاف، ما يضاف عند إلى الجملة، ما يضاف إلا إلى المفرد. فإنهما مفتقران في الأصالة، لكن إلى مفرد تقول سبحان الله وتقول جلست عند زيد. هيا أعرف، أعرف أنت سبحان الله، أعرف. اسمع نصر بن إيه؟ نصر بن إيه؟ هذا ما هو عرب. هات يا أخ، لا خليها، لا يا عمري، لا عمري بعدين. ليش وقف؟ أعلم سبحان الله. أنت تقول سبحان الله ولا تعرف عرب؟ ها؟ أنت أستاذ يا عمي، خليه طلبة، طلبة هذا يتعلم زي ما تعلم. نائب عن فعل تقديره سبح سبحان الله. نائب عن فعل تقديره. إيش إعرابه؟ مصدر. من أي المصادر؟ منصوب هناك بل تلزم النصر عليه. سبحان يلزم النصر عليه، يلزم النصر عليه. معاذ الله كمان. ها الصرف من ادوات الصرف. من الصرف ما يوضع، ما ترجم الإضافة الى المفرد. انا قال اني يعرف طبعا سبحان الله مصدر نائب عن فعله. إيه؟ مصدر نائب عن فعله مسبب وتسبيب. إيه؟ مصدر نائب عن فعله منصوب على الظرفيه. منصوب على الظرفيه. منصوب على الظرفيه. سبحان الله. ايش اقول لك؟ من اي انواع مفعول المفرد؟ معاذ الله كذلك. نائب عن فعله. نائب عن فعله. نائب عن المفعول المفرد. هاي كل نائب عن. هي جريت المفعول المفرد. هذا كل نائب غير كله كله وبعض. الشيخ أنا مو نائب. ليش الشيخ؟ أنا اسم مصدر، ما هو مصدر صريح. ولو كان اسم مصدر والمصدر في هذا سواء. نقص الشيخ على. يا أخي ولو نقص هذا يعرب اسم المصدر يعرف يعرب زي ما يعرب المصدر. أعبى يا أخي خلي هذا، هذا الفرق التفرق مضيق من جهة النظر غير مطلع على الصواب. أنا خذ له يا شيخ هذا اللي إيش هذا الكذب هو أعلى الحق. خطبه الاخرى على انه ايش لا لا نعم داخل ماذا بدك تقول؟ ماذا اسمع الايه التي في سوره نوح نبات ايش والله انبتكم نبات نبات لا لا لا لا انا في القران هذا ما هو النائب المفروض كل وبعض هذا ليس ولا ولا شيء في المصر. أنا سألت من على بالكم اللي يعرف يجيبه أي أستاذ الذي قال هذا. ليش هكذا؟ من الوهم. أقول على المخرج، المخرج، المخرج، المخرج نعمل عمل، عمل فعلي، نعم نعمل عمل فعلي. هذا مفهوم الوهم. لا لا إبه حتى في جعلي عامل عامل ولا هذا اللي عربي صح. يا أخذلك لا ترجع لا لا ترجع إن جاءك النصر ما أحاني أعريبه إيش مثل الآية هذا والله أمدتك بالنصر المبطل لا إذا وزعت إنباطا الآية التي هي مصر المبطل وكذلك سبحان الله مصر المبطل النار وكذلك معاذ الله ولكن لا يظهر مع ذلك معها عامل نعم بدلا من لفظه واضح ولا هي لا ترجع هذه البيت خذوا هذا اي نعم نعم لا تقولوا لا لا لا لا لا نائب عن المخرج نائب مقتول قول مقتول المخرج ولا تقولوا للمخرج المقتول انما الفرق بينهما من جهه هذا ان هذا ايش هذا ناقص نعرفه نعم فلذلك يسمى كل مخرج وكذلك امر يعني هو المصرف من الأعانة عمل ولكن يعمل عمل فعلي وأما كل من الذي لا لا يعمل ما تعمل ما يعمل عمل فعلي ولا بع ولا هذا وضع تبي الله تبي المصرف المصرف صبار إذا قال لك إيش نوعه قول له اسم المصرف هذا نعم لا يعمل عمل فعلي وضع سبحان سبحان الله معناه سبح الله ونزه الله عما لا يليق بجلاله العظيم كتبوا بيتنا كذاب نعم طيب ليش ما هو على مصر المصر معقد العمل المجا جاء كذابه لا هذا اسم مصر لا لكن هذا مصر قياده ليس اسم مصر لا أخي استقبل فيها يعني قد تبعت لك كذابة هذا مصدر هذا ولكن المصدر هذا سماع القياس التصديق فعلى تفعيل الفرق بينهم اسأل هذا اللي تبغى اسأل عليه أنا أعطيك الزواج نعم بالتخفيف ما فهمت ولا يعني انت فاهم وكذلك معاذ الله ها هذه المصادر الاسم والقصر هذا هذه ما ظهرت في لسان العرب عامله ما تكون جلا بدل بالذبذ الشعبي العوض والمعبود لا يجتمعان النائب والمالوف واضح هذه النايب نايب عن فعلي عن فعل عن لفظ فعلي ابن مالك يقول لك الحتف وحتف والحتف وحتف مع آتي بدلا من لفظ فهلني بالصمت نندل إذا ظهرت أندل فروح نندل لأن النايب هذا جاء المروب عن فعل سبحان الله يسبح الله خير ينزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته او سبح الله نزه الله عز وجل اذا قلنا يعني العامل محذوف يصير الطلق نعم يصير ضرب الرقاب معناه اضرب الرقاب اذا قلنا سبحان الله سبح الله معناه نزه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته شوف الإمام من بعد وإلا هذا مصدر عاقبة هذا مصادر كلها أيوة. مصادر ما هو خلينا واضح بلا يا حمزة واضح أيوة أيوة سمع وحده اشكال في ثماني عشرة مثلا يقول كيف إذا حذف يا رزمة بنوم على وزن جواري وواشي جبور ثمانية أو ثمانية أما لا الثمانية ما تقول ثمانية لا حذفها لي يا شيخ لا إذا كيف تقول ثمانية عشرة عشرة ما تحدث لا نعم ثمانية يمكن. مبني ما هو عقبة مبني على الفتح الجزئين كلها ما جزئين مبني على الفتح لا حد يعرف كيف هذا الشيء سلا لا إذا قلت زمان ثمانية ثمانية نسوة ثمانية نسوة يعني مؤلف العدد نعم ضيفة ثمان وثمان في حالة الإضافة لا حالة الإضافة ثمان تعربها على النون أو كما تقول زوار بنفسها في لغة على أنه واحدة بالله فكيف هذه وكيف العدد هذا وله زوار من شعر أكبر أكبر فتحة العرب تقول ما هو فتحة مبتدأ مرفوع الضمة مقدرة لا تقول ثمان نعم على الياء مفتوحة لا هذا الضمة المقدرة ظاهر على الياء تمام ما شفت لا إذا قلنا لا إذا قلنا ثمانية حذفنا الياء حذفنا الياء وبدلنا وعطينا بكسرة مجانس الياء دليل على المحذوف لا هناك تنويره تقول ثمانية ثمانية ولكن إذا أضفتها تقول ثمانية ثمانية ثمانية بإثبات الياء بإثبات الياء وانت تقول ثمانية إذا مرفوع الضم مقدر منع النظور لا مرفوع الضم مقدر منع النظور حركة المناسبة على هذا إذا تعد ولكن إذا عرفته على النور ما في شيء ثمانية يعني مرفوع الضم وله الزوار الزوار وهذا يسعى وله الزوار ما تقول مرفوع الضم الوقت لا مرفوع الضم الظاهر مفهوم عندك أنا أمسي ولا واصل فيها قراءة نعم ولكم الزوار المساءات في البحر بالضم مخترع بالضم أنا سمعت راجع تفعل حتى يستمع راجع التفاصيل شوف واضح وين طيب شبه الاتفاق وإنما أعرب اللذان واللتان مع أنها اللذان واللتان يحتاجان إلى الجملة تصبح الحروف في نظم الجملة الافتقار إلى الجملة ليش أعرب اللتان وأي من الموصولة ولما أعربت كمان أي من الموصولة في نحو ضرب ضرب أجلهم أساء ولا ضربت أجلهم أساء أو زيد ضرب أجلهم أساء هذا أعربة أنا في الآلة قراءة ودعنا لكل شيء أجلهم بالنسبة يضع في الشبه اللذان واللتان ولو اصبحت الحروف في الافتقار الى الجمل الافتقار اللازم نعم ضعف الشبه بالحروف بما عرضهم من الماجيء على صورة الشبه فلذلك عرضهم من عرضهم ومن لزوم الاضافه واعرب كمن اي من عرضها بسبب لزومها الإضافة أنها لازم الإضافة بمن يجريها البناء مطلقا بمن يبني أي مطلقا سواء أضيفت أو لم تلق أي لنزع أن من كل شيء أتبنه مسلا منهم من يبنيها مطلقا أو أحد وصلوا فيها ليش بنوه في هذه الحالة ولم تضب وصل المصريها ضمير هذه الحالة التي تبنى فيها أي من المصري أن تضاف ويحضب صدر سبا ليش بنيها في هذه الحالة ليه مع أنها مضاف ليش تبنى في هذه الحالة مع أنها وظيفة المانع موجودة تعريفة راجع لسبا لا هذا ما كذلك أجل أكرمت أجل قائم هذا نمنا عوض جاء العوض عن التمين عوض عن التمين عن المضاف مولية في هذه الحالة راجع مثلي هو الذي ذكر هذه الآية. ولو كان مثبوتا لأن منزلة ما أضيف إليه أجر منزلة إيش؟ العائد التي حدثت لأنه إيه؟ أنا مضاف إليها مستدوه منزلته العائد حدثت التي حدثت. ولذلك لا تبنى إلا في هذا الذي حدث لا يدعنا منكم سؤال إنهما سب أيهم هو أسب المحذوف هو العائل العائل المحذوف لما نحذف العائل لا نزال أنا كأنها لم تضف ولم تنبه أيوة ومن هذه العائلة تتبعها يسموني هذا ذكر المحذوف في منزلة العائل هو وأما الحالة الثلاثة كلها ترجم فيها العائل إذا ذكر العاج ولم تضف مثل أيهما أيهم هو قائم أيهم هو قائم ذكر العاج شوف الأسبوع هذا شيء دقيق ما هذا فلذلك استفق يحجل في آية أيهم أشد نبي إذا القراء الذي قرأ أيهم هذا عرض هذا عرض عندما أعرف لا أمس وبعده هذا عرفته وإنما أعرض اللذان واللتان وحيهم الموصولة ونحن ضرب زيد ضرب حيهم حتى وضعف الشبه بما عارضاه لما زيد على طول في التقنية ومن يدون الإضافة وما سليم تبهوا يا أخوان هذا المعرف القسم الثاني وما سلم من مشابهة الحرف فمعرفه الاسم الذي سلم من مشابهة الحرف فمعرف وهو نوعان المعرف نوعان ما يظهر إعرابه كأرض تقول هذه أرض ورأيت أرضا ومرت بأرض وما الشبه هذا إذا أشبه الاسم يسمى معرب اسمع وما لا يظهر إعرابه كالفتى تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى ونظير الفتى ثوما فهودا وهي لغة في الإسم بدليل قول بعضهم ما ثوماك حكاه صاحب الإسم ما ثوماك والله أسماك ثوما مباركة عجيب ما دي معنى سماك لا سماك زي سماك الآن تعدى إلى مسلم والله أسماك ثوما مباركة بمعنى سماك اسم المبارك. إذن لأجل التضعيف والهمزة. فلا دليل عليه فيه. فلا دليل فيه. دليل لأنه منصوب منبر. ويحتمل أن الأصل صومه. رابع ثم دخل عليه النافي ففتح وفتح صحيح تحتمل هذا صوم هذا أصله صوم ولما دخل عليه النافي نصب ما هو ألف لذلك قال لك تحتمل وخلاف الفتح هذا ففتح كما تكون في يدي رأيت يدا ثم فلذا ما سيحتملها يحتمل شيء فصل والفعل ابن مالك وأوضع المسالك ابن هشام احتمل ايش بلا تحمل معرف ومبني والآن وكذلك الفعل ينقسم إلى قسمين ولذلك سوى فصلا لهذا قال والفعل ضربان نوعان